بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من الحديث 79 في اللقاء الماضي بحمد الله تبارك وتعالى. الحديث الثمانون عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. هذا الحديث حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. الحديث كما هو أو كما ذكرنا فيه عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري. عبد الله بن يزيد هو ابن زيد بن حسين ابن عمرو بن الحارث ابن خطمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء، أبو موسى الخطمي، وهي بطن من بطن الأوس. واضح كده؟ هي أحد بطون الأوس، قبيلة الأوس التي كانت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أوسي أنصاري رضي الله عنه سمي بذلك، اللي هي لقب الخطمي هذا أو هذا اللقب سمي بذلك لأنه ضرب رجلا على خطمه، والخطم اللي هو الأنف، ضربه على أنفه فلقب بهذا اللقب الخطمي. شهد عبد الله بن يزيد الحديبية وبايع بيعة الرضوان وهو ابن 17 سنة، وشهد ما بعدها، يعني شهد الحديبية وشهد ما بعدها، وشهد الجمل وصفين مع علي رضي الله عنهم، وكان أميرا على الكوفة في خلافة ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا، ومات بها، يعني مات في الكوفة في عهد ابن الزبير أيضا بعد 70. وكان الشعبي عامر بن شراحيل كان كاتبا له، يعني في وقت إمرته على الكوفة أو ولايته على الكوفة كان الشعبي كاتبا له رضي الله تبارك وتعالى عنه. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 حديثا، روى البخاري أو انفرد البخاري باثنين، واتفق البخاري ومسلم على حديث واحد، وهذا هو الحديث الذي بين أيدينا رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى فيه هنا ان هو عبد الله بن يزيد أوسي أنصاري مدني ثم كوفي، ماشي كده؟ ثم ايه؟ ثم كوفي. نعم. اما البراء فهو البراء بن عازب ابن الحارث ابن عدي الأوسي ايضا، فهو من الأوس الأنصاري المدني رضي الله عنهما البراء بن عازب صحابي وابن صحابي، أبو عمارة ويقال أبو عمرو ويقال أبو الطفيل، ماشي كده؟ نعم. قال ابن حبان: استصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وأول مشاهده أحد. وده مسألة مختلف فيها، وقيل أن أول مشاهده الخندق، يعني كأنه استصغر يوم أحد مع الذين استصغرهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنس وابن عمر وأمثالهم رضي الله عنهم جميعا. شهد مع علي رضي الله عنه وقعة الجمل وصفين والنهروان. روى أبو إسحاق السبيعي عن البراء، أبو إسحاق السبيعي من التابعين ويروي عن البراء ابن عازب، وهو في هذا الحديث يرويه أيضا لكن يرويه من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي عن البراء. روى أبو إسحاق السبيعي عن البراء قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. أخرج ذلك ابن سعد في الطبقات والطيالسي في مسنده، وقال الأرناؤوط كما في تعليقه على سير الأعلام إسناده صحيح، إسناده صحيح. مسند البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما 305 حديث، المسند بتاعه 305 حديث. اتفق الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما على 22 حديثا، 22 حديث متفق عليهما. انفرد البخاري له 15 حديثا، وانفرد مسلم 6 أحاديث. توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 72 تقريبا من الهجرة، عن 84 سنة، عن 84 سنة، بالكوفة في زمن مصعب ابن الزبير. يبقى دلوقتي برضو في حاجة تانية، ان البراء ابن عازب اوسي انصاري مدني ثم كوفي، ثم ايه؟ ثم كوفي. يبقى دلوقتي في الحديث دوت من النكت الإسنادية ان دلوقتي في صحابي يروي عن صحابي، كويس كده، على خلاف في صحبة عبد الله بن يزيد كما سنرى ان شاء الله تعالى. فصحابي يروي عن صحابي، كلاهما مدني، كلاهما أوسي، كلاهما كوفي، كلاهما كوفي. فدي بتعتبر من طرائف الإسناد، فهذه طرفة من طرائف الإسناد. بيقول لنا عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: حدثنا البراء وهو غير كذوب، وهو غير كذوب. طيب البراء صحابي مش كده، فهل يقال في الصحابي غير كذوب مع ان الصحابة كلهم ايه؟ كلهم عدول، كلهم عدول. ومسألة غير كذوب ديت مسألة من مسائل التعديل مش كده، مسألة من مسائل التعديل، فهل يقال في الصحابي غير كذوب؟ واضح كده هذا الأمر. فهنا العلماء يبتدوا يتكلموا على هذه المسألة، يبتدوا يتكلموا على هذه المسألة. فنقل الحافظ في الفتح رحمه الله تبارك وتعالى أن ظاهر هذا الكلام أنه من كلام عبد الله بن يزيد الخطمي، ماشي كده. يبقى اللي قال حدثني البراء وهو غير كذوب، القائل كده مين؟ عبد الله بن يزيد الخطمي، هذا هو الظاهر، ماشي كده. قال: وعلى ذلك جرى الحميدي شيخ الإمام البخاري، على جرى ذلك، جرى على ذلك الحميدي في جمعه وصاحب العمدة. لكن روى عباس الدوري رحمه الله تعالى في تاريخه عن يحيى ابن معين رحمه الله تعالى إمام الجرح والتعديل أنه قال: قوله غير كذوب إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي عن البراء لا البراء. واضح كده؟ يبقى أكن هنا في مسألة، يبقى أكن ده حيبقى من كلام التابعي الراوي عن مين؟ عن عبد الله بن يزيد. يبقى أكن الراوي عن عبد الله بن يزيد هو الذي قال إيه؟ حدثني عبد الله بن يزيد عن، أو قال حدثنا البراء وهو غير كذوب، أي غير كذوب، أي أن عبد الله بن يزيد غير كذوب، عبد الله بن يزيد غير كذوب. يبقى ده من كلام مين؟ من كلام الراوي عن عبد الله بن يزيد. يبقى بيعدل مين؟ بيعدل عبد الله بن يزيد، لكنه لا يقصد بذلك البراء بن عازب. واضحة كده المسألة؟ يبقى هو يقصد مين؟ عبد الله بن يزيد، لا يقصد البراء بن عازب. نعم. قال: ولا يقال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كذوب. لا يقال لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه غير كذوب. يعني أن هذه العبارة إنما تحسن في مشكوك في عدالته. فأنت بتيجي تقول إيه غير كذوب، فبتعمل له إيه تعديل، تعدله يعني. نعم. أما الصحابة فإنهم كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية، كفى بتزكية الله تبارك وتعالى لهم تزكية، وكفى بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم تزكية، فهم لا يحتاجون إلى تزكية أحد بعد الله تبارك وتعالى ولا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة منتهية في جميع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. لكن اللي بيحتاجوا إلى هذا الأمر بقى والتفتيش من إيه؟ من دونهم؟ من دونهم؟ واضح كده هذا الأمر؟ نعم. تعقب هذا الكلام الإمام الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى فقال: هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي، هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي، إنما يوجب حقيقة الصدق له، يعني هي شهادة له بالإيه؟ بالصدق. مش موجودة تهمة وإحنا حننفي التهمة عن الراوي، لا، ده يوجب إيه؟ أنه غاية في الصدق، ماشي كده؟ أنه بلغ من في الصدق مبلغا عظيما، فدي ما تتأتاش، ده الذي ليست تهمة للنفي، فننفيها بإيه؟ بأنه غير كذوب، ولكن ده هذا إيه؟ من شدة تأكد هذا الأمر أنه إيه؟ أنه في هذه النهاية، وهذا من أساليب المدح وفي البلاغيات عند العرب، فما يتقالش عليه أنه إيه؟ أنه به تهمة، وهنا الراوي عاوز ينفيها عنه، فعشان كده قال إيه؟ غير كذوب. واضح كده؟ لا، ده هنا المسألة لا يراد بها ذلك، وإنما يوجب له حقيقة الإيه؟ حقيقة الصدق، حقيقة الإيه؟ حقيقة الصدق. قال: وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى. هذه يعني الأمور من عادتهم في البيان، عادتهم في التعامل، إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي، أنه يعلم هذا الراوي أشد العلم وأشد المعرفة، يعني معرفة بإيه؟ معرفة وثيقة جدا. واضح كده؟ فده من تأكيد العلم بمعرفته لإيه؟ للراوي، هذا أمر. الأمر الثاني وتأكيد العمل بما روى، تأكيد العمل بإيه؟ بما روى هذا الراوي، بما تأكيد العمل بما روى هذا الراوي. قال: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت خليلي الصادق المصدوق. فهل يقال بقى فيها هذا الأمر؟ قال: سمعت خليلي الصادق المصدوق يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم: هلكت أمتي على يد غلمة من قريش. وهذا حديث صحيح، هلكت أمتي على يد غلمة من قريش صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام البخاري في كتاب الفتن، في كتاب الفتن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات. الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق. يبقى برضو إيه؟ حدثني الصادق المصدوق، أو سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض كما في الإكمال، وتبعه على ذلك الإمام النووي في المنهاج: لا وصم في هذا على الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه لم يرد به التعديل، وإنما أراد به تقوية الحديث، ما أردش به تعديل الإيه؟ تعديل الصحابي، هذا لا يكون، ولكن هو يريد إيه؟ أن الحديث ده في القمة، أراد تقوية ما نقله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ حدث به البراء وهو غير إيه؟ وهو غير متهم، وهو غير متهم رضي الله عنه، وكذلك جميع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، عبد الله بن أثوب وقيل غير ذلك، وهو ثقة عابد رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يدركه، إلا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو مسلم: حدثني الحبيب الأمين، حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي، وأما هو عندي فأمين. عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون؟ الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يبقى شوف، حدثني الحبيب الأمين. طب الحبيب والأمين هل يقال أن هذا لفظ تعديل؟ أما هو فحبيب إلي، وهو عندي فأمين، وهو عندي فأمين، وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما، اللي هو القول اللي احنا نقلناه عن أبي هريرة وعن ابن مسعود. قال: وهذا قالوه تنبيها على صحة الحديث، لا أن قائله قصد به تعديل راويه. يبقى ما يقصدش تعديل مين؟ تعديل الراوي له، تعديل الراوي، الراوي له. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. وأيضا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأجل صحبته. يبقى ابن معين بينزه البراء ابن عازم لأجل الايه؟ لأجل الصحبة، والصحابة عدول مش محتاجين تعديل أحد. ماشي كده؟ طيب. ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد. ما قالش الكلام ده في مين؟ فعبد الله بن يزيد الخطمي، ولكن قال ان الكلام ده على مين؟ ان التعديل ده لمين؟ غير كذوب، على عبد الله بن يزيد. ماشي كده؟ قال: لا وجه، فان عبد الله بن يزيد معدود في الصحابة. يبقى دل على ان المسألة فيها ايه؟ فيها خلاف. يبقى في خلاف في صحبة عبد الله بن يزيد الخطمي. فكأن ابن معين، وده المروي عنه كما رواه ابو داود رحمه الله تبارك وتعالى، ان ابن معين رحمه الله تبارك وتعالى كان لا يرى صحبة عبد الله بن يزيد الخطمي، لا يقول انه منين، لا يجعله في عداد الصحابة، لا يجعله في عداد الصحابة كما سنرى. ماشي كده؟ طيب. كده انتهى كلام الخطابي. يقول الحافظ ابن حجر: وقد علمت أنه أخذ كلام الخطابي يعني الإمام النووي فبسطه واستدرك عليه الإلزام الأخير، وليس بوارد، لأن يحيى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن يزيد. يقول له رؤية، يقول له إيه؟ له رؤية فقط، لكن لا يثبت له إيه؟ لا يثبت له صحبة. وقد نفاها أيضا مصعب الزبيري. مصعب الزبيري نفى ان عبد الله بن يزيد له ايه؟ له صحبة. وتوقف فيها الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى، توقف الامام احمد بن حنبل في القول بايه؟ بصحبة عبد الله بن يزيد. قال الاثرم: قيل لابي عبد الله، يعني للامام احمد رحمه الله تعالى، لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة تسلم له سالمة من الكلام فيها والأخذ والرد، فقال: أما صحيحة فلا، أما صحيحة فلا. يبقى المسألة برضو فيها إيه؟ فيها هذا الأمر، فيها هذا الأمر، أما صحيحة فلا. ثم قال: شيء يرويه، شيء إيه؟ شيء يرويه أبو بكر، شيء يرويه أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الله بن يزيد دلوقتي في هذه، في هذا الاسناد بيقول ايه؟ سمعت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الامام احمد معلقا او معقبا: وما ارى بذلك، او ما ارى بذاك شيء. يبقى برضو الامام احمد ايه؟ في مسألة الصحبة دي عنده فيها نظر رحمه الله تعالى، عنده فيها نظر رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقف أيضا في القول بصحبة عبد الله بن يزيد أبو حاتم رحمه الله تعالى، فقد روى، فقد قال: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا في عهده. كان صغير في عهد مين؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صحت روايته فيحرر، فإن صحت روايته فيحرر، يعني إن صحت الرواية بتاعته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى في عداد الصحابة، في عداد الصحابة هذا، فيحرر هذا. وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح إيه؟ في صحيح البخاري. وقال أبو داود بعد أن نقل كلام ابن معين، يعني أيضا كأن أبو داود إيه؟ متوقف في المسألة، أبو داود رحمه الله متوقف أيضا في إيه؟ في هذه المسألة، واكتفى بنقل كلام ابن يحيى بن معين في هذا الأمر، أنه لا يرى إيه؟ لا يرى له صحبة، ولكن يقال له رؤية، يقال له رؤية. وأثبت الصحبة لعبد الله بن يزيد ابن البرقي والدار قطني وآخرون. واضح كده؟ أثبت الصحبة لعبد الله بن يزيد ابن البرقي والدار قطني وآخرون. وقال الإمام النووي في المنهاج: معنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم. يبقى عاد الكلام على مين؟ على البراء. على البراء: كما علمتم فثقوا بما أخبركم به عنه. يعني عبد الله بن يزيد بيخاطب من أمامه بالكوفة أنه حدثني البراء بن عازب وهو إيه؟ غير متهم. فاللي بقوله لكم ده إيه؟ اعملوا به وثقوا فيه وخذوا به تمام الأخذ وتمام الثقة. نعم. وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير المذكور للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان غير كذوب، لأن في الأول إثبات صفة لموصوف، وفي الثاني نفي ضدها عنه، فهما مفترقان. يبقى لما أقول ده فلان صدوق يبقى أنا أثبت له الصدق، لكن لما أقول فلان غير كذوب أنا بنفي عنه. وطبعا في كلام في هذه المسألة، ففي فرق بين إثبات وفي فرق بين إيه؟ نفي. لأن كأن في النفي هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه كلام وانت بتنفيه. واضح كده؟ في وصمة وانت بتنفيها، لكن في الإثبات ما فيش هذه المسألة. واضح هذا الأمر؟ ففي هنا إيه؟ في افتراق، في فرق بين اللفظين. قال: والسر فيه أن نفي الضد كأنه يقع جوابا لمن أثبته. واضح كده؟ أن نفي الضد يقع جوابا لمن أثبته، يخالف إثبات الصفة. نفي الضد غير كذوب، يبقى أنت بتنفي إيه؟ واضح الكلام؟ نعم. قال الحافظ: والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة وفي النفي بالالتزام. يبقى يقع في الإثبات بالإيه؟ بالمطابقة. فلان صدوق يبقى ده إيه؟ مطابق. ويقع في النفي بالالتزام. واضح الكلام؟ نعم. لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى. يبقى مسألة أنهم يفترقان من مسألة إثبات الصفة ونفي هذه الصفة عن الشخص اللي بتنفى عنه هذه الأمر. التنظير صحيح من ناحية المعنى، من ناحية المعنى. لكن إمتى تقع؟ تقع هذه في إثبات الصفة، وتقع هذه أيضا في النفي لما يكون في إيه؟ لما يكون في التزام لهذا الأمر، لما يكون في التزام في هذا الأمر. لكن التنظير صحيح إلى المعنى المراد باللفظين، لأن كل منهما يرد عليه أنه تزكية في حق مقطوع بتزكيته. يبقى إذا قلنا أن فحدثني فلان وهو صادق، هذه تزكية. وإذا قال حدثني غير كذوب، فهذه أيضا دليل على إيه؟ دليل على أنه مزكى أصلا، مش محتاج إن إلى تزكية. ده مزكى، ده تأكيد في أمر التزكية. ده تأكيد في أمر الإيه؟ تأكيد في أمر التزكية. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. فيكون من تحصيل الحاصل ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن المراد بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع. يبقى نقول لك حدثنا مثلا فلان وهو غير كذوب من الصحابة، يبقى المعنى أن أنت بتعمل إيه؟ بتفخمه عشان تشد الانتباه إليك في الخطاب. أدي مسألة. ويكون هذا أدعى للالتزام والعمل به، يكون أدعى للالتزام والعمل إيه؟ والعمل به، والثقة فيما إيه؟ فيما ننقل عن هذا الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى أن بعضهم استدل على أن كلام عبد الله بن يزيد، على أنه كلام عبد الله بن يزيد، بقول أبي إسحاق في بعض، أبي إسحاق السبيعي في بعض طرقه: سمعت عبد الله بن يزيد وهو يخطب يقول حدثنا البراء وكان غير كذوب، وكان غير كذوب. قال: وهو محتمل أيضا. ده كلام الحافظ. قال الحافظ: لكنه أبعد من الأول، وقد وجدت الحديث من غير طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد، وفيه قوله أيضا حدثنا البراء وهو غير كذوب. فهذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق محارب ابن دثار السدوسي، وهو ثقة إمام. قال: سماك بن حرب: كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه، إذا جمع الرجل 6 خصال صار إيه؟ صار سيدا، صار سيدا، سودوا يعني صار سيدا عليهم، سودوا هذا الرجل. الصبر، الحلم والصبر والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع، 6 خصال دولت. قال ولا يكملنا في الإسلام إلا بالعفاف. يبقى حط كمان 7 ديت، يبقى دي ده تكمل، يبقى ده إيه؟ يبقى ده سيد عند المسلمين، يبقى ده سيد عند الإيه؟ عند المسلمين إذا كمل له بعد 6 دولت صفة الإيه؟ صفة العفاف. وقد كملنا في هذا الرجل، يعني محارب ابن دثار السدوسي رحمه الله تبارك وتعالى. واضح هذا الأمر؟ قال محارب ابن دثار سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر يقول، فذكره، ذكر إيه؟ ذكر حدثنا البراء وهو غير كذوب. ماشي كده؟ يبقى ده دل على ان ده ايه؟ مش من لفظ ابي اسحاق السبيعي عن مين؟ بيعدل عبد الله بن يزيد الخطمي، ولكن دل على انه ايه؟ من لفظ عبد الله بن يزيد نفسه عن مين؟ يقصد بذلك البراء رضي الله عنهم جميعا. واصله عند مسلم، يعني اصل حديث محارب ابن دثار اصله في مسلم، لكن ليس فيه قوله وكان غير كذوب، ما فيهاش هذه المسألة. لكن طبعا بالمناسبة ان هذا يبين فوائد الايه؟ فوائد المستخرجات، انها تأتي باسانيد في الفاظ تدعم ما في الكتب التي خرجت او استخرجت او استخرج المستخرج عليها احاديث هذا الايه؟ هذا الكتاب. فدي احدى فوائد الايه؟ احدى فوائد المستخرجات. يبقى دل على ان ليس ايه؟ ليس هذا الكلام من كلام مين؟ من كلام ابي اسحاق السبيعي. واضح كده؟ مش من كلام ابي اسحاق السبيعي او كلام التابعي، يعني تعديل له لمين؟ لعبد الله ابن يزيد، ولكن دل على ان ده كلام عبد الله ابن يزيد، وبيعمل ايه؟ بيعظم امر حديث البراء ابن عازب. ماشي، وضحت كده المسألة؟ نعم. جاء ذلك في مسند ابي عوانة، وهذا يقوي ان الكلام لعبد الله بن يزيد، يقوي ان الكلام لعبد الله بن يزيد، والله تعالى اعلى واعلم. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى ظاهر السياق يقتضي انه من كلام عبد الله بن يزيد في حق البراء، ورجح الخطابي ذلك وغيره، يعني هذا ترجيح ايضا مين؟ الخطابي. نعم. وقال ابن معين وغيره انما هو من قول ابي اسحاق يعني السبيعي رحمه الله تعالى في حق عبد الله بن يزيد، وده بناء على مين؟ على كلام يحيى بن معين، ان يحيى بن معين لا يقول بصحبة ايه؟ بصحبة صحيحة للبراء، لاسف لعبد الله بن يزيد. وعلى هذا فيبقى قول ابي اسحاق من باب التعديل لمين؟ لعبد الله بن يزيد الخطمي، لعبد الله بن يزيد الخطمي. وقالوا إن الصحابة أجل من أن يوصفوا بنفي الكذب، أجل من أن يوصفوا بنفي الكذب. قال وهذا ليس بشيء، وهذا ليس بإيه؟ وهذا ليس بشيء. ونفي الكذب صفة مدح لا ذم. ده كلام مين بقى؟ الحافظ ابن رجب. نفي الكذب، أنت مش بتنفي تهمة، واضح كده؟ يعني مش هو في هذا الأمر وأنت بتنفي عنه، واضح؟ لا، ده الاصل ان هذه المسألة صفة ايه؟ صفة مدح، لا يراد بها ايه؟ لا ان فيها تهمة وانت بتنفيها، هذه صفة ايه؟ هذه صفة مدح لا ذم. ونفي الكذب صفة مدح لا ذم. وكذلك نفي سائر النقائص، وكذلك نفي سائر النقائص. يبقى انت لما تنفي النقائص عن انسان يبقى انت بتعمل ايه؟ مش معنى كده ان هو في يتهم بنقائص وانت بتنفيها عنه، لا، ده انت بتبالغ في مدحه، ان حتى الامور ديت هو ايه؟ مترفع عنها، لا تأتي منه هذه الايه؟ هذه النقائص او هذه الامور الصغائر. قال وقد كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول والله ما كذبت، والله ما كذبت ولا كذبت. يبقى بيقصد كده ايه؟ نفسه ان هو ما كذب، هذه مسألة. ولا كذبت، يبقى ولا كذبت عن مين؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. شايف الكلام بقى؟ نعم. يقول فنفى الكذب، الكذب عن نفسه، وأشار إلى نفيه عمن أخبره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حق عمر رضي الله عنه وفي حق ابنه رضي الله عنه كذلك إنكم لا تحدثون عن غير كاذبين، إنكم لا تحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، اللي هي في مسألة الميت يعذب ببكاء أهله. حديث ابن عمر معروف فيه خلاف عند أهل العلم، بالنسبة لحديث عائشة لا تزر وازرة وزر أخرى، كويس كده، وحديث ابن عمر إن الميت يعذب ببكاء أهله. فلما بلغها ذلك قالت هذه المقالة إنكم لا تحدثون عن إيه؟ عن إنكم لا تحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ أحيانا، ولكن السمع يخطئ أحيانا. لكن طبعا القول هنا قول مين؟ قول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على ما وصف فيه أهل العلم في هذه المسألة، إن في البعض يبالغ في هذا الأمر فلا يتبرأ من النائحة ولا من الحالقة ولا من هذه الأمور، كويس كده، إن البعض مثلا لا قد يوصي يتمادى في الغي فيوصي بفعل ذلك عليه بعد الموت من هذه الأمور المنكرة وهذه البدع وكذا وكذا، فهذا أدعى إذا كان ذلك بأمره أنه يعذب بذلك، واضح كده. الأصل في هذا الأمر أن الإنسان يتبرأ من كل هذه الأمور ويوصي الأهل إذا ما نزل به أمر الله تبارك وتعالى وقضاء الله تبارك وتعالى، أن يوصيهم بالصبر وأن يوصيهم بالاحتساب وأن لا يفعلوا فعل الجاهلية ولا يأتوا بمحرم ولا مكروه ولا شيء من هذه الأمور، ويلتزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا شك أن من فعل فهنا لا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى ده الجمع. لكن إن لم يفعل ذلك وفضلا عن أنه يوصي بذلك ولم يتبرأ من ذلك إلى آخر هذه الأمور، فهذا أدعى أن يقع فيه أنه يعذب ببكاء أهله عليه. ويبقى كده الجمع في هذه المسألة على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمهم إن دية المناسبة التي قالت فيها أم عائشة هذا القول رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى هنا بتعمل إيه فيهم؟ يبقى هنا أسلوب إيه؟ أسلوب من أساليب المدح، أسلوب من أساليب المدح. قال رحمه الله: وأبلغ من هذا أن الله عز وجل ينفي عن نفسه النقائص والعيوب، أن الله عز وجل ينفي عن نفسه النقائص والعيوب كالظلم وإرادته، إرادة الظلم يعني، وما الله يريد ظلما. نعم، يبقى ينفي عن نفسه الظلم تبارك وتعالى وإرادته للناس سبحانه وتعالى، وينفي عن نفسه الغفلة سبحانه وتعالى، وينفي عن نفسه النسيان سبحانه وتعالى كما هو في كتاب الله عز وجل، وكذلك ينفي الشريك وينفي الصاحبة وينفي الولد، وليس في شيء من ذلك نقص بوجه ما سبحانه وتعالى. وأيضا فعبد الله بن يزيد الخطمي هو معدود من الصحابة وله روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف حسن نفي الكذب عنه دون البراء وكلاهما صحابي، وإن كان البراء أشهر من عبد الله بن يزيد الخطمي وأكثر رواية عنه فيبقى الكلام هنا ثبت أنه من كلام مين؟ من كلام عبد الله بن يزيد وليس من كلام أبي إسحاق الراوي له عن الراوي عن عبد الله بن يزيد. ويبقى بالتالي إن عبد الله بن يزيد هو اللي بيقول إيه؟ حدثني البراء وهو غيره كذوب، وليس هذا من كلام أبي إسحاق السبيعي على تعديل لعبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقلنا أن فيه كلام، لكن العلماء الدارقطني وابن البرقي وغيرهم من أهل العلم على إثبات صحبة عبد الله بن يزيد رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، كما في إثبات صحبة البراء، وأن القائل لهذه اللفظة هو عبد الله بن يزيد عن يريد بذلك البراء في مسألة تفخيم أمر الرواية وتعظيم أمر الرواية عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا هو الراجح كما جاء ذلك في مسند أبي عوانة من طريق محارب ابن دثار مما يؤكد هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. فائدة: روى الطبراني في المعجم الكبير في مسند عبد الله بن يزيد هذا شيئا يدل على سبب روايته لهذا الحديث، لذكر هذا الحديث، فإنه أخرج من طريقه أنه كان يصلي بالناس في الكوفة، فكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه، اللي هي مسابقة مسابقة الإمام، ويرفعون قبل أن يرفع رأسه. فيعني قال لهم رحمه الله تعالى ورضي عنه: لم تأتمون، لم تأتمون وتؤتمون، وتؤتمون، واضح كده؟ لم تأتموا بي، ولم تكونوا يعني، ولم أكن إماما لكم، لأنكم كل إيه؟ لأنكم لم يعني تؤدوا المتابعة الصحيحة للإمام التي وردت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها. فذكر الحديث في إنكاره عليهم، يبقى ذكر هذا الحديث منكرا عليهم إيه؟ منكرا عليهم هذا الفعل، أنكم لابد لكم من إيه؟ من متابعتي، لأن في صلاة النبي أننا كنا إيه؟ نتابع النبي صلى الله عليه وسلم. وروى لهم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، علشان لما يبقى يتكلم يبقى بيتكلم بإيه؟ يتكلم بدليل، ان دلوقتي قد يسأله احد الدليل، فيبقى لما يجيب هو الدليل يبقى ده الزم لهم، واضح كده؟ يبقى ده من فقه الداعي، ان هو دائما ابدا حديثه يكون ايه؟ يكون قائم على دليل، يكون قائم على دليل، ما يبقاش فيه استرسال في الكلام بلا هوية وبلا دليل يتحدث به. لكن لما يبقى فيه دليل هيكون الزم للايه؟ ألزم للي موجود، وألزم للخصم، ألزم لمن يعارض، لأن اللي يعارض ممكن يقوم يقول له إيه جبتوا منين الكلام دوت، أو ما دليله. فلما تتكلم بالدليل مباشرة فهذا ألزم للإيه؟ ألزم للخصم أو ألزم للمعارض، وأبين للحجة، ما فيش حد بقى له كلام آخر بعد إيه؟ بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه محمد بن موسى الأنصاري شيخ لأبي نعيم، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح، بقية رجاله رجال الصحيح. قوله: إذا قال سمع الله لمن حمده، في رواية شعبة عند البخاري في الآذان: إذا رفع رأسه من الركوع. يبقى سمع الله لمن حمد امتى؟ بعد رفع الرأس من الركوع. ولمسلم من رواية محارب ابن دثار: اذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمد لم نزل قياما، لم نزل ايه؟ لم نزل قياما. لم يحني، في لفظ لم يحني، لم يحنو، وكل ديت الفاظ ايه؟ في ثابتة في النسخ عند مسلم وعند غيره، بفتح الياء وسكون الحاء، أي لم يثني. يبقى يظلون إيه؟ يظلون على قيام كما هم، لا يبادر أحدهم حتى تبدو منه أقل انحناء، حتى تبدو منهم أقل إيه؟ أقل انحناء، وهو الانثناء الخفيف. لم يحني أحد منا، أي لم يثني أحد منا. يقال حنيت العود إذا ثنيته أو ثنيته. وفي رواية ابن أبي ليلى عند مسلم: لا يحنو، لا يحنو أحد منا ظهره، وهي لغة صحيحة، يقال حنيت وحنوت، وهي بمعنى واحد، وهي بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. وفي نسخة يحني، ماشي كده، يبقى في يحن، لم يحني على النون بالكسر، وفي يحني وفي يحنو، والكل ده ايه؟ والكل ده ثابت في النسخ الصحيحة. لم يحني احد منا، يعني معشر ايه؟ معشر الصحابة المؤتمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، معشر الصحابة المؤتمين برسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يحني احد منا ظهره، ظهره بمعنى ايه؟ لإرادة السجود، لينزل إلى إيه؟ إلى ركن الذي هو السجود، ليهوي إلى السجود، حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. وفي رواية إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي رحمة الله على الجميع: حتى يضع جبهته على الأرض. ودي مسألة مهمة، حتى يضع جبهته على الأرض، بهنا إيه؟ تمكن من الإيه؟ تمكن من الركن، أو تلبس بالركن. يبقى ظلهم قياما حتى إيه؟ تلبس النبي صلى الله عليه وسلم بالركن، حتى تلبس النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالركن. وهم إيه؟ على حالهم، لم يحني أحد منهم إيه؟ أحد منهم ظهره. نعم. أخرجه البخاري ونحوه لمسلم من رواية زهير عن أبي إسحاق، وفي رواية محارب بن دثار عند مسلم: لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. حتى نراه قد وضع إيه؟ يعني وضع جبهته في الأرض صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه؟ تلبس بالركن، تلبس بالسجود، ثم بعد ذلك نعمل إيه؟ نهوي سجودا، ننزل نحن للإيه؟ للسجود، متبعين في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأحمد رحمه الله تعالى في المسند عن غندر عن شعبة: حتى يسجد ثم يسجدون. حتى يسجد يبقى حتى إيه؟ يبقى كل رواية بتأكد إيه؟ تلبس النبي صلى الله عليه وسلم بالركن، ثم بعد ذلك يتبعه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وهذا سند بسند صحيح على شرط الشيخين، على شرط الشيخين. لذلك هذا الحديث فيه من الفوائد أنه فيه بيان أن المأموم لا ينحني للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، وكما نقول أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لهم: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، يعني بالتسليم، بالخروج من الصلاة، بالتسليم من الصلاة. فبيا أيها الناس لا تسبقوني، أو يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. أدي إيه؟ أدي نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إيه؟ أمره إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، في السيادة اللي عند مسلم في مسألة السجود. يبقى فالتعقيب كلها تدل على الإتيان إيه؟ على الإتيان بعد، على الإتيان بعد. ومع الصحابة، فعل الصحابة أنهم إيه؟ أنهم كانوا لا ينحني منهم أحد حتى إيه؟ يتلبس النبي صلى الله عليه وسلم بالركن، واضح كده؟ ودوت في جميع أجزاء الصلاة، وليس مختص بإيه؟ وليس مختص بركن دون ركن، ولكن في جميع أجزاء الصلاة رضي الله عنه. وهذا مما لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لهم بالمتابعة بالفائدية، ونهيه عن عدم مسابقته لهم صلى الله عليه وسلم، وهم أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يحني أحدهم صلبه أو ظهره حتى إيه؟ حتى تلبس النبي صلى الله عليه وسلم بالركن. فدل ذلك على أن الواجب هو إيه؟ متابعة الإمام لا مسابقته، هذه مسألة، ولا إيه؟ ولا مقاربته، مساواته، ولا مساواة الإمام في أي جزء من أجزاء الإيه؟ من أجزاء الصلاة، إلا ما قام عليه الدليل، إلا ما قام عليه الدليل، كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى في قول: ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فهنا هيبقى الكلام على هذه المسألة وأشباهها إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعها. يبقى دل على إيه؟ لا مسابقة ولا إيه؟ ولا مساواة، ولكن إيه؟ يأتي بعد، يأتي بعد. لازم يقول خير الهدي، خير محمد، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وده يرد على كتير جدا جدا مما جاء في أقوال بعض علماء المذاهب على مسألة المساواة، على مسألة إن إذا سبق أن ذلك لا يضر المصلي ولا يضر بصلاته، إلى غير هذه الأمور التي تقدم ذكرها بفضله تبارك وتعالى. استدل به ابن الجوزي رحمه الله تعالى كما في كشف المشكل على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام، حتى يتمه الإمام، وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى تلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه، بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه، وقبل الفراغ منه. وقع في حديث عمرو بن حريث عند مسلم لفظ: فكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. حتى يستتم ايه؟ ساجدا. يبقى مش المعنى ان هو اذا كبر واخذ في مباشرة، في مباشرة النزول يقوم يعمل كده، المأموم يعمل ايه مباشرة؟ يقوم يبدأ هو الاخر، يقوم يبدأ هو الاخر في هذه المسألة. لا، ده المطلوب ان الامام يتمكن من الركن، واضح كده؟ وبعدين يشرع المأموم في ايه؟ في متابعته، في متابعته، ولا يظل متأخرا حتى يفرغ هو من الركن، ولكن ايه؟ حتى يتلبس الإمام يبتدي ينزل المأموم متابعا لإمامه، كما في هذه اللفظة في لفظ عمرو بن حريث عند مسلم، حتى يستتم، حتى يستتم ساجدا. وهذا يدل على التلبس بالإيه؟ على التلبس بهذا الجزء من أجزاء الصلاة، أو التلبس بالركن. ولأبي يعلى من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، لكن يعني اسنده ضعيف، لكن اسنده ضعيف، وان كان يعني ممكن يشهد له حديث عمرو بن حريث عند الامام مسلم، وهو حديث صحيح، وهو اوضح في انتفاء المقارنة. واضح كده؟ هو اوضح في انتفاء ليه؟ في انتفاء المقارنة، لان هذا حيؤدي لازما الى مسابقة الامام، حيؤدي تابعا الى مسابقة الايه؟ الى مسابقة الامام، وعندنا النصوص صريحة في هذا الامر. وفيه ايضا جواز النظر الى الامام لاتباعه في انتقالاته، ان هم هنا عملوا ايه؟ ينظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن صلى الله عليه وسلم، ثم يتابعونه بعد ذلك، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. كذلك أن المقصود من هذا ألا يتلبس المأموم بالركن إلا بعد أن يتلبس به الإمام، بحيث يشرع المأموم في الركن الفعلي بعد شروع الإمام فيه وقبل فراغ الإمام منه. هذا هو خلاصة هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله تبارك وتعالى التوفيق.